الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا يا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود خشب السرين نجلا إخوة نجي داود بيغمبران إخوة عليه من صلاة والسلام هميشة باشترين كردواكن كاملترين كردواكن إيشا كانيان كاملترين باشترين طواوترين هربويا جاري وهايا أبي سي بيغمبر إخوة عليه صلاة والسلام شتيكي كردوها علماء علينا وباشترين بو الله نبروي خوي تعالى تبارك وتعالى باشترين بو بيغمرك يا رب جيري عليه الصلاة والسلام. فليلة داود عليه السلام كاركاني أو اندكا مولو تواو بو فرمي أحب الصلاة إلى الله صلاة داود خوش شفيسرين نوجل الله إخوة نوجكي داود شوان بو إسبو من باسكا وأحب الصيام إلى الله صيام داود وخوش شفيسرين رجو لا إخوة رجوي نبي داود رجوي نبي داود رجوكي نبي داود شون بو عليه الصلاة والسلام أفرمي كان ينام نصف الليل كان ينام نصف الليل نيويشو أخو ويقوم ثلثه لو سيبشي كماوا شو كتن بشو شش أو نيوي خوتوا سيبشي شو كتن بشي ماوا سي ويقوم ثلثه يكبشي بين لو سيانا شو نوجي أكرت وينام سدوسه باشان لو بشي كأمايا وشن يكي أكرت أخوت لو يجلس الششي كمايا وأخوت بشي كان نيوي شو نوجي أكرت نيوي أخوت و بشي شوارمي شو نوجي أكرت ولبشي ششمشيا أخوت ويقوم ثلثه وينام سدوسه ويصوم يوما ويفطر يوما وهل وها رجل رجو يكرت رجل بالرجو ندبو أما الصيام داود حتى في أمر إخوان فرموا عليه الصلاة والسلام يكاتيك باسي رجو داود يكرت وتيان رج نروج فرميك كس هي بطواني وكو رجو داود بقري رج نروج فأو باشترين رجوة رجو يتريش من هي كدو رج بيقري رج نيقري دو رج بيقري روج نگری روجو یتر معنی بعکس دو روج نگری و روجا بیگری دو روج نگری و روجو روجا بیگری افرمی متفق علیه ام حدیثش بلگیل سر اوی که او نوجه خوشا وسر لای خو خوتنی او شو نوجه بسمه او شو نوجه خوشا وسر کا خوتنی لپیشو به خوتنی لپیشو به اما انسان پی ناکری نایت خبره با پیش خوتن شو نوجه کلا بیری نروا اگر قرص بسری و زور که با یک رکات که پیک رزیاتر سیان پیک رزیاتر پینچ و هکذا و عن جابر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الله یقول پیغمبری خواب علی صلی الله وسلم دی فرمو این فی اللیلتی لساعتا لشوا ساتیک هیا لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أفرمي للشوى الساعت يقهيا هيج عبديكي مسلمان هيج بياويكي مسلمان رجل لير أمر أشاقريتوا أفرتي شاقريتوا خاصني ببياوه يعني بياو بيعجن بي هيج بياويكي مسلمان هيج مسلمان يقبر أو ساعتناك يوافقها يعني ريقناك يمش بلقي لسريو شيء ريكوت دروستا يعني قالوا دروزني بلي ريكوت لا يوافقها يوافق يعني ريكوت ريكوه يعني أو ساتي أو دعيتك ريك ولا كم ساتا أو ساتي كخوا دعيتك جيلك أو إلا خوا يقول تبارك وتعالى بيدا دعاءك يشون به أفرم خيرا من أمر الدنيا والآخرة خيرك الدنيا خيرك دين خيري آخرة خيري دنيا هل خيرك هل خيرك دوابك إلا خوا بيه بخش تبارك وتعالى وذلك كل ليلة أمشها مشوي همشوي كم ساتا أم ساتا كيا ألين بريتيل لا أو ساعتين نبي داود شو نجيتي أكردوا يعني بينجامين بشي شو يعني بينجامين بشي شو كلا سر ششم بشي خوتوا بەڵام درێژە بێتەوە بۆ کاتی فەجر، ئەوە کاتە باشەکەیە، کاتی نزولەکەیە، بەڵام کاتەکە درێژە بێتەوە هەتا وەکو کاتی نوێژی بەیانی. وەڵاهی ئینسانی موسڵمان دڵی ساغ بێ بیر لەم نزولە ئەکاتەوە لەسەر دڵی زۆر گەورەیە. یعنی تۆ تەسەوور بکە پاشای وڵات بڵێ چی داوایەکت هەیە لێمی بکە سەعات دەیشە، و تەسەوورەکەی خەوت لێکەوێت؟ ئاخر ئێمە لە غەفڵەتین بۆیە خەومان لێکەوێت. پیاوچاکان هەر بۆیە پەروەردگار تەبارک وتعالا لە قورآنە باسی ئەنە کافر بێت تەتەجافا جنوبهم عن المضاجع، ئەچۆن ناو جێگا بیریان لەوە ئەکردەوە تەتەجافا جنوبهم، لە جێگەیان دوورەکەوتنەوە، سەرخەوێکیان ئەشکان و هەڵسە بۆ شەو نوێش. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فبويا أفرميها موش بيقم نزولي إخوائي قولها تبارك وتعالى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. أقر لشوانا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام شوان هەڵسیایە دوورکات شەونێژی دوورکاتی سووکی ئەکرد. ئەگەر لە یادتان مابێ ئەم حەدیثە قسەمان لەسەر کرد. ئێمە دوو جۆر حەدیثمانی لەم بارەوە تێتەبیرتانمان، جۆرێکی قەولیە، جۆرێکی فیعلیە. جۆرێکی فەرمانەکە ئەفەرمێ شەونێژەکەت بە چی دەست پێ بکە؟ بە چی دەست پێ بکە؟ بە دوورکاتی شەونێژی سووک. شەونێژەکەت بە دوورکات دەست پێ بکە. قولێکی تر هەیە باسی فعلی پێغەمبەرمان بۆ کالی سەڵات و سەلام فەرمێ شەونێژەکەی بە دوور کاتی سووک دەست پێ کرد، شەونێژەکەی بە دوور کاتی سووک دەست پێ کردووە. ئەوە کەیان فەرمێ وا بکە، مەگەن ئەڵێ وای کردووە فعلی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. تەبعەن ئەوەی کە بریتێ لە فەرمایشتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام، یا بریتێ لە فەرمایشتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام لە مسلمان، ئیشکالی نییە. أما أويك باسي فعلي بيغمبري خواهك عليه الصلاة والسلام أو جديس أنا وحديثك صحيحة، أي إشكالك لك ما دام قبل المسلمات وأوش أنا الحديثك صحيحة بل مسلم وغير أوشاتوا، إشكالك لو تاني أويك باسي فرمايشتي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام هني كان قسين لسلك، قسين لسلك صحة وضعفا، هني كان أنا شاذة على نوي أوي محفوظة شيئا فعلي بيغمبر بيه صلى الله عليه وسلم شو نجكي بدور كاتي سوق دس بيه كرد بيه نك قولي بيه بلا شو نجكي بدور كاتي سوق دس بيه كوكو أم حديثي إزالة خزمتي. على كل حديث مسلم إن شاء الله صحيحا، والله تبارك وتعالى أعلم دمنوك إيه قصيك يقلع علماء برشاوك إلى سري شيخ الباني رحمه الله يا غير أو بلا إن حديثك ضعيفة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. أما بالتالي يا أخي فعلي فمش شو نجي بكر ذا شو نجي هي بدور كاتي السوق دس بيكر بويش النايم وبسري باسم كله خزمتنا بويش هي شو نجي هي بدور كاتي دس بيكر بوي نشاط وهمتي زيادة بيدا إنسان تازه هل سيو نجي دريش كا ما عنده يكا تازه هل سيو نجي كي سريع كا نشاط زيادة بيدا طاقتي زياتر ببو شونوجي زياتر. وعنها لعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع وغيره صلى من النهار 12 ركعة. بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام أجر شو شونوجي بكرت بايا شونوجكي عادتي بو شوانا إكر جاري وابو نيها تخبرا بهوي نخوشي وابو شو نخوش أبو نيتواني خلصي شونيوشكا عزاريكي أبو نيتواني شونيوشكا وإلى آخره لو عذرانيك ديتا بيش إنسانة تواني شونيوشكا أفرمي بروش قزايا كردوا شن ركاتي كردوا شونيوش تيقا يجوتا ها تيقا يجوتا تيقا تاكا أما بشو أيكر بروش بيكي أها أو سابا جوتي كي توا شو یانزه یکرد بروش نیک یکرد دوانزه یکرد دو فرمی بروش دوانزه کرد نیش یکرد دو رواه مسلم او سو کارکه اگر لات دروز بو بوچی بروش دوانزه یکرد شو نیش یانزه جواب کی زنی نه زنی جواب کی او تک زنیت امش بلگیر سر وی که انسانی مسلمان بردامیه بیر سر کاری خیر وازل کاری خیر نه یعنی وازل کاری خیر نه یعنی کاری کی کر بردام بیر سر و یورو من یوش بردام کله سر کار خیره کان نعم الامین وعن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزب امين وشيء قوريه بيغمر يخوها فرمي يهود حسوديتا بيون لسال امين فمتابعاكم زوريك عزوف يعني وشون بالله اصلمنا ولا امين كردن امين وشيء مبارك جمعان النبيت لبرخوتوا امين بك اقرنا غير او الدعاء كلها بالله امين والله امين بركته داوي قبول كردني دعاك لاخواك تبارك وتعالى خويا رحمن بيبك والله امين خويا ليمان ببره والله امين بركاتي لك الله ان شاء الله من نام عن حزبه حزب بريتيلا ووردا او ورديك انسان مسلمان هيتي لشوروجا لا نويش يا قران خويندن او بيوتي ويرد وبريتيلا حزب يعني هم الشباب مثلا باش قران هي اخواني وبيوتي ورد هم الشباب باش نيجي هي اخواني وبرتي لا ورد ديت بيتان بس ما كد لو ورد بي الله هر كس الى حزبك اي خوي خوي لي كوت او عن شيء منه يا بهني كي كد هني كي نطواني بون هم الشي جزء قراني بي اخواني ني جزء هي او شلون نيوي في اخواني هم بي انا أو باتشيبك فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم أقل لدوان يجي بياني وحتان يجي إمره لو بين بيخويني وكوايا بشوكر بيتي سير رحمتي إخوائي وربك أنت بارك وتعالى عذر يكتين إخواني قزايا كيتو وكو أهو وعيا وأجلك بو سابدا أما بهو عذر وعلى بي الله ينهركسيك عادتي هي لسر سنتيك لدسي أروى على الصحيح إن شاء الله أجل شيء هنيك العلماء قذاكرنا وخاصة كان بيا غمر وعلي صلى الله عليه وسلم هلا شرحي مكتبه بتانا ماسكر على الصحيح إن شاء الله سنة قزاء كريه توا وخاصني وبيا غمر وعلي صلى الله عليه وسلم أصل واي أحكام كان يرسل إخوة عام بين خاصني بقى أخوي وعلي صلى الله عليه وسلم مشكم الشريعة فرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا رحمتي إخوة لبيا يكبر قام من الليل فصلى شو هلصي وشو نشكا وأيقظ امرأته وجنكي هلصيني فإن أبت نضح في وجهها الماء كواتا سيك رسول إخوان رحمة البونيري رحمة إخوان لك سيبي شو هلصي وشو نش وأن يجكا وأيقظ امرأته وجنكي هلصيني وشو نش كواتا قو أنفسكم وأهليكم نارا خوتان معلوم نلطن لاقل وباريز سان نابي بس بلي خوم نجات بقيناك بخوي هلسيني من على كاني هلسيني بركتي شيت يداي بركتي قورها لو يهمو يهلسي بو شو نجو شو نشكا من على كان شاول لي قر في لي شو نجو في لي عفته باكي ابن وفان ابت افرت لا تخبل قرس لسري حزنك هلسي نضح في وجهها الماء أو كاتب دم شاي أو برجين نضح يعني أو برجين رحم الله امرأة ورحمة إخوال آفرت يكبي قامت من الليل شو هلا صيبه شو نش فصلت نجكا وأيقظت زوجها بيا وكشي هلا صيني فإن أبا هل نصياب هو يخو قرسي وبهو تنبلي وبيا لو شيء عذرك يا بنية خبرة نضحت في وجهه الماء أو برجني دم شاويك وأتمنى بركته خيري تدايا وأروها توراني خول دم شاوي كم قري شيطانة كم قري شيطانة توران تخوك توران أو كم قريت برتوتو خوشن قري سيق يا مي يا كم قري أنا هي كذا لو شتانا هو أبو خالية وبيع مري خوي صلى الله عليه وسلم شغل سيل خوي شيء كذا أو يكذا سيارة دم شاوي ودوري شي زور زور تاخي كان وكاتي هلا سيوي شوانا دزبيره دموچاوتا بشكي خوكت اوا وهكذا تشيتر او كرنا دموچاو البي هر خنتان لم كتب بيغمر يخو عسره وسلم كاتي دزين شي قلت بش ايو دزين شي قلت ايو كي سر من شنك ككراب ودار من بو شكا ايو سر زياتر خوتور يعني بو اوي خوكي يعني اغيل خوي بيتشي جوك وحديثك توزت لشن خزمتي اخر حديث استعجم اغيل دم خوي نوي تشي جي بو اغيل دم خوي بيبزاني تشي اخويني وتشي الله افرمي وعنه وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات اجر بياو جنكي هلسان بوشو نويش هردو كان شو نويش يانكرت يا بياوك هلس يا شو نويش يكرت او جنو بياو لذاكرين اجمدرين الذاكرين الله كثير والذاكرات القران بس هنا كردون فرمي لو ذاكرين أجمدين لا واني يادي خواكم إذن براك عالم همو شويك با أبي برسير لخو مانكين آية نسرين بالذاكر يا بغافل وبالله التوفيق آية نسرين بالذاكر يا بغافل بآقا رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو كذلك إن شاء الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغير سروا بايخدان بمالو منال ساني مسلمان بايخ ومالو منال يخوي بدا نابد باوك زور بباكانا أمهم كان على خرافاني دانا أبو منالك يخوي وقركي شتي منالك يشان بي ناكر يقنج يا خوي تزور روي آفرت وانانا داوالا جنكيش يكالي أومك وأومك إنسان بيلا خوي ودس بيبك تما شابك خوي هلا سيبو شونوش أو زابو الله شونوشك نبيد بالد لداو تو بو بلاي شو شونوشك نبيد بالد لداو تو سيخ كان على خرابكاكي أو سيركا بيد ناخوش سي أو برنامج خرابكاكي كجنج خرابكا كج خرابكا كل خرابكا شتي جني فيركا تاوان إلى سوكا تاوان إلى أسانكا من على كيتو تاوان يكا في المسك الرجوع كروزيتو أجري سي أو برنامجنا أكا تاوان إلى أسائي أبيتوا نبيد نبي إنسان مسلمان كم ترخم بيت أفرمي لعائشة وبيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم أقر كسيك تان لنوجة بابشكي دا باب خوي حتى خوكي أروى بس على خوي بشكي نتا خوكي أروى فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس كسيك تان نوجبك أو خوي به لعله يذهب يستغفر لو أني باستغفار قبل استغفر الله فيسب نفسه جن بخوي بدأ يعني كابراتي بلا استغفر الله لبريت شام يا أخو خولي يا أخوين جن بخوي بدأ قصب بخوي كان إنسان اللي ورينا كا هربي تعقي كانوا إنسان كاتي هلا خو ونخو توا قصي لقلبك أجاي لأخويني وهنا جار جواب تداتو بقى الله جواب الله جواب قصي سيلو سمر شكا متفقون عليه أما بيتالتي هيا لبياو شاكان هيا لصالحين هيا لمسلماني بوخوا صلحا أبو نعالص يا بوشونش شاوش يا أخو هر تطلي علي شونش هاتون تتوصي في المكاك خوتي يا أخوي هلصي وأخوي هلصي ضلدنا يا جيبي لي ويا براك أنا والله بياو شاكان أمان بوشونش دابا بغني بحالي خوة ديزي شون باسي بياو شاكانك أخوان خد دي دبر شاود دجر خود لك موبايلك أو دسو ضلدنا إلى إيدي بياو شاكان أوان بوشانوش وكوشون بكسي بلي أقر موبايلك بدسو بخود لك وداينة بخوا سيف المقاكي خود لك بخوا هل مصر دبار سيك رسول الله خافر من أي مسلمان هل سيئي بوشانوش ضلدنا هات بخويت وحسكر شونيوش كي أقل خوتها شونيوش مك نوك بي والله استغفر الله جندي بخوت شيطان بخات زوانة تقصى بخوت كي شيطان حز لواك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. أجل كسيك تان شو هالصياب وشو نيش فاستعجم زباني عربي بك زباني كسيك حالين ابن عربيان ودوع عجمة أصل كش لحيوان وهاتوا عرب حيوان رسول الله فرمي العجماء جبار خنت أن لعمدت الأحكام يتبرتان العجماء عجماء يعني حيوان عرب بحيوان أري عجماء طبعا لحيوان حالي نابن لحيوان حالي نابن بويا هركس يقلقسكي حالي نابن أم بوشين هنا وتاشيان بوي هر بويا بقاموز وزرين معجم شتاني كيتيا حالي ناوي حالي تكاتية تقيني بقاموز وزرين معجم لزباني عربي هر بويا بغير عربي لزباني عربي لن أعجمي شو أقسم قال ليت حالي ناوي بيانتو أعجمي وهكذا استعجم كابره هلا صيبه شون بس نازني تشيش ايداته يكا ورناكا قصانيكا يعني ناية السر زباني ناية السر زباني قصبك بخويني قرص السر زباني او يعني فاستعجم يعني استغلق ولم ينطلق على لسانه فلم يدري ما يقول ليه زاني شيء يجي فليضطجع باب خوي باشا ونجنك ابو حاله رواه مسلم بوجدين كوتاي أم بابا درسي ذاته إن شاء الله شنسى الباب والسحباب قيام رمضان ويقول لمن بلو لمن خوش بي من يرتب صرقائي بيغمران وصديقين وشهيدة كان وصالحة كان خوايا عفو مانكي من بيتوب ورسري حق وري هداية يا رب العالمين خوايا لمن ببولي لمن خوش بي طلقان من شاك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين والحمد لله.